أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير. كل فيهما اسم كبير. قوله تعالى اسم كبير، هذا الاسم أجمله هنا وغيره في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى في رأس سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا معنى اسم كبير أي عظيم. وقل كما ذكرنا بالمثنفة كن فيهما اسم كثير، وذلك لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال من غيره. قال بعض العلماء اسم الخمر أن شربها ينسف الدين إذا سكر آذى الناس، ومنها أيضا وقوع العناية والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به السبيل. ذلك لما أراد رجل أن يتناول قدحا أو كأسا من الخمر من رجل مجنون، مجنون لكنه كان فصيحا أيضا وخذ بحيث مثلا من أكوان المجانين، فقال له يعني الرجل العاقل هذا شرب الخمر وناول المجنون، واضح وناول المجنون، فقال له المجنون هذه تشربها انت لتصير مثلي، فانا اشربها لاصير مثلا، يعني انت تاخذ هذا في سبيل عقلك الذي رواه الله سبحانه وتعالى، انت تشرب هذا لتصير انت مثلي، لكن انا اشرب لاصير مثل من؟ فإني من الجن بالفعل يعني. هذا بالنسبة لإسم الخمر. أما إسم الميسر فإنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وينفع العداوة وهذا هو الظلم ومنع الحق أيضا. الحقيقة تكلم العلماء طبعا علماء الطب والاجتماع وكافة الضلوع العلمية في أضرار الخمر وخطرها، فنشير إلى هذا إشارة يعني سريعة بالنسبة لما ورد هنا في قوله تعالى كن فيهما اسم كبير، يعني بسبب ما ترتب عليهما من المفاسد، ويعني الصورة التي تقتل إلى أذهان من أي إنسان منا إذا ذكر اسم الخمر ومفاسد الخمر هي صورة رجل محبوب شرس ينازع الناس ويشاجرهم، وأن المشكلة كلها تنحل بمجرد أن يفيق هذا المحبول الشارب من كفره. ففي الحقيقة ليست مشكلة الخمر بهذه البساطة، ليست القضية كما يتبغى لأذهاننا الآن هذا إذا ذكر المحمول أو السكران نتذكر هذه الصورة فقط، إنسان يهدي يخلع ثيابه يضرب الناس يؤذيهم يتكلم يفعل هذه الأشياء القبيحة، ليست المشكلة بهذه البساطة، لأن موضوع آثار السكر هذه الذي مثلا ننظرها أو ننظر إليها نظرة جزئية هذه غير مشتركة بين كل السكارى، ممكن الذين يدمنون الخمر أو يضبطون ما يتناولونه من هذا السم يعني لا يحصل منهم ذلك، هذا لا يحصل من كل المخمورين، وإنما الأضرار للخمر أشد وأخطر وأبعد، فتصرفات السكارى تختلف من شخص إلى آخر، والسكر هو فقط واحد من مشاكل الخمر ومفاسده، أما المشاكل يعني آثار الخمر عموما على صحة الإنسان فهي واحد منها والسكر، ثانيا الإدمان، ثالثا أعراض الامتناع من الخمر، رابعا الأضرار الصحية للشرب المزمن، فالسكر هذا هو النتيجة المباشرة لشرب الخمر، وطبعا هذه المراحل تتفاوت في تفاوت كمية الخمر المشروبة ونسبة التخلف فيها. الذي يعتاد شرب الخمر لمدة سنوات طويلة يحتاج لكمية أكثر من الخمر حتى تحدث له التأثير الذي ينشده بالنسبة للشخص حديث العصر بهذا السم. أيضا من أهم مشاكل الخمر العقلية فقدان أو السكر بالذات يعني فقدان تحكم السكران في قواه الدمية. ومن أعراض النسوخ لسكن اللسان وتقل التهاجر للمشي وسهولة الانزعاج والكسل والغيبوبة. أما التصرف التحريبي الشرس ونزاع الآخرين فهو خلافا من يهمه أكثر الناس، يعني تصرف صحيح ويحدث لكنه ليس قاعدة مضطربة أثناء السكري، وعندما يصيب السكران من السكري فإنه لا يستطيع أن يتذكر تصرف فيه أثناء السكري. ليس كل من يذكر يحصل من هذه الأشياء التي يذكرها في مسألة الحرب كآثار السكر، لكن منهم من لا يرجع عليه شيء من هذا إنما يتغلغل في جسده ونفسه ما هو أكبر وأشد فتكا من هذا. فما نتصوره نحن أن السكران دائما هو الإنسان الذي يصيح ويفسد ويهدي ويفعل هذه الأشياء بيكون في عمق وصراحة. ولذلك يعني كان لما حكي في القصه نقلت في الادب التاريخي القديم ان يعني ثلاثه من الناس اتجهوا الى احدى المدن او مدينه اصفهان ووجدوا سور المدينه مغلقا فواحد منهم كان سارد الفرد، الثاني كان يتناول الحشيش كبيرا، واما الثالث فتناول او مدمن اسيوم. نعم، فالسكير هذا هيمنة في اختلاف التأثير. فالسكير اول ما وصل ورجل الباب السور المسدود والباب المغلق قال هل يبنى محط الاثار، هل يبنى السكير العنف والشراب، هل يبنى محط الاثار. اما مدمن الاسيوم فقال الخير لنا أن نرفض حيث نحن وننام حتى يطلع الصبح. أما مدمن الحديث فاستدرك قائلا هيا بنا نفتحم الباب من فخذ المفتاح، يعني دي بتجسد طريقة التفكير من حسب نوع هذا الشيء. في الحقيقة مما يناسب مثله أيضا في هذا المقام وهو من مقاطع القصر، والأدباء الحقيقة أكثر جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم، لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا أساسيا لنا، لكن نلتزم بهذا المثال وهو الذي حكاه ابن أبي الدنيا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه بهيئة المتوسط. أيوه، ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. يعني كان كلام المجنون، يعني مفيش أفضح من الحكمة إذا خرجت من أسواق المجانين. لما قام لهذا الذي دعاه يشرب معه الخمر من العقلاء قال له أنا أشرب لأكون مثلك، أنا أشرب يعني أنت تشرب لتكون مثلي، فأنا أشرب لأكون مثل من. ما هو أكثر طبعا من آثار السكر التي تتبادر إلى الآلة؟ الإدمان، لأن الإدمان هو اعتماد جسمي ونفسي على شرب الخمر، إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا، بحيث إنه إذا امتنع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية من الشرب لا يستطيع فتحها، ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان جدا في التوبة هذا يمكن أن يعالج من الناحية الطبية. كذلك من أضرار الخمر ومفاسدها أعراض الامتناع، أعراض الامتناع، يعني إذا المدمن توقف، المدمن الذي يشرب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب يستحدث عنده أعراض حادة، يتوقف عن الشرب مثلا بسبب الإفلاس أفلس، أو بسبب الإصابة بمرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر، عند ذلك يحس بعد ساعات من التوقف عن الشراب برلسة في أطرافه واضطرابا معويا واضطرابا في النوم واحلاما مدعية ونوبات من القلق واختلاط العقل وهريان، وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله، وقد ينتهي بها هذا الامر الى الطرح او الهلاك. الاضرار الصحية لتناول الخمر التي تدخل تحت قوله فيه ما اسم كبد، واخطرها طبعا على الاطلاق اتلاف الكبد، اتلاف الكبد ان الكبد يتشحم يصبح كتلة من الشحم، ومعروف الكبد مصنع من السموم في أو يعمل السموم في البدن الذي يخلص الجسم من هذه الأضرار، فإذا تلف فتلف ويهلك الإنسان. منها ايضا اتلاف البنكرياس. البنكرياس طبعا يعني يقول دي في النهايه الى مرض السكري، مرض السكري المعروف، ضعف الامعاء وضعف في الجسم والام في البطن. كذلك ضعف القلب، الاخلال بحركه القلب، اتلاف خلايا المخ والاعصاب. هذه المكلفه لا تعود، لا تعود تنميه الى الصحه. ضعف الاختلال في التفكير، ضعف الذاكره، لا يستطيع ان يمشي مستجلا. فقد الدم، اضعاف عضلات الجسم سوء التغذيه، ايضا ضعف حصانه الجسم، ولا يستطيع الجسم ان يقاوم، ذلك يكون عرضه دائما لمرض الجسم السم. والسم ما كان معروفا في مصر حتى اتى الانجليز هنا والفرنسيين بخمورهم وانتشر وعرف المسلمين للاسف، وحينئذ بدا السم ينتشر في مصر. فهذا من الاثار الاختصار الشديد. وطبعا الكلام على مفاسد الخمر نرجو ان نتوسع في الصورة ان شاء الله في صوره النهائيه. اي نعم. كذلك بالنسبه لل الميسر اضراره ايضا، لان الميسر فيه نوع يحصل به نوعا من الاكل، اكل خطير جدا لا يقل عن ادمان الخمر. ففي ادمان نفسي للميسر يتحكم في الذي يقع كثيرا بالكبار، وايضا هذا يحتاج حقيقه لكلام مفصل جدا، لكن كما ترون من الوقت ضيق، وهذا لابد ان الصوره بالذات في احكام تثنى فيها شهور طويله دون ان نعطيها حقها. فالوقت ضاق طبعا، لكن نكتفي هنا بقصه يعني حكاها العلماء عن رجل اراد ان يوصي ابنه وقد مات وترك مالا وثيرا، فخشي على ابنه من ان يضيع هذا المال، وكان يعلم من ولده انه يلعب الميت، وانه اذا حظي بمال ابيه وورثه فانه سينتقه في الميت. فقال اوصيك يا بني انك اذا كان ولدك تنفق هذا المال في الميسر، فان تختار اقدم يعني شخص تعامل بالميسر في البلد وتتعامل معه. فكلما اردت الولد اخذ بالنصيحه بعد موت ابيه، اردت ان يلعب هذا الميسر او الثمار. فنصيحه ابيه ما قالوش ما تلعبش الثمار، لكن قال له ايه؟ قال له ابحث عن اقدم بيسموه ميسرجي ولا عمار يعني في البلد. اخر واحد يعني اقدم واحد في البلد هو اللي تروح وتلعب معاه الثمار او البلد. فالولد كلما ذهب الى رجل ويسال فيجد ان هناك من هو اقدم منه، حتى اذا انتهى الى اخر او اقدم شخص يتعامل بالميسر في البلد، فيجد على حال من الصيد والشقاء والقط والحرمان والعناء من كل انواعه. فادرك الولد نصيحه هذه، وان هذه هي مآله في النهايه، مآل صاحب الميسر انه يقول الى الفراغ والى الضياع من هذه الصوره. ثم يقول تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون. طبعا قوله عز وجل كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني منافع للناس هي منافع ايه؟ دنيويه من اللذة والطرف والتجارة في الخمر، وإضافة المال إلى كسب في الميت. كنت هنا اسم كبير ومنافع، يعني هذه منافع دنيوية وهي منافع محرمة. واضح؟ كالإنسان الذي يتجر في الخمر، وسبحان الله الشيطان دائما الباطل يزينه تزيين غريب فتنة للناس. تجد زجاجات الخمر هي أكثر الزجاجات التي تصنع بإتقان وبألوان وبصورة مبالغ في تزيينها لأنها خمر خبيثة. تجد البنوك الربوية من أكثر المواد التي ينفق عليها على زيناتها وتأسيسها. تجد مرتباتهم تكون أعلى، إذا صاحب الشهادة عمل في البنك يكون مرتبه أعلى من عمل المال العمل الحلال. وضع فتنة للناس، فهذا كله ينبغي أن نحذر منه. ونتذكر قوله تعالى ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فهذه المنافع دنيويه سواء اللذه او الطرح او الربح الذي يحصل عليه من يتجه في الخمر. اما الميسر فهو يصيب المال بلا كسب وبلا تعب، فهذا ايضا منفعه دنيويه وهي محرمه. وفي تقسيم بيان اسمه ووصفه بالاسم وتاخير ذكر منافعه مع تخصيصها للناس، يعني قوله قل فيهما اسم كبير

ماذا يحصل يعني ما هو الحل في هذه المشكلة؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يقدر له الشيء من طعامه وشرابه، يعني اليتيم طبعا مطلق له اكل مطلوب من ماله، فحرمه لما نزلت هذه الايه: لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن الا الذين يكون اموال يتامى ظلما. فتواضع الصحابه الذين كان تحتهم يتامى او في وصاياتهم يتامى، فعزلوا اموالهم عن اموالهم ياكل هو لنفسه واهل بيته في بمال مستقل، ويعمل من اليتيم طعاما من ماله الخاص به. فطبعا كان يقدر عن اليتيم ان يقطع عن فيطرح يتخرجون من اكله حتى ياكله او يكسب فيرمى، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى: ويسالونك عن اليتامى فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. فلما نزل قوله تعالى: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم، فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. فقوله تعالى: قل اصلاح لهم خير، يعني مداخلتهم والاختلاط بهم على وجه الاصلاح لهم ولاموالهم خير لهم من ان تجانبوهم وتفصلوا اموالكم عن اموالهم. وان تخالطوهم يعني ان تعاشروهم ولا تجانبوهم فاخوانكم، يعني فهم اخوانكم في الدين، وهو اقوى من العلاقه يعني النسبيه. ومن حقوق الاخوه المخالطه للاصلاح والنفع. اي نعم. والله يعلم المصلح يعني باموالهم من المصلح لها فيجازيه على حسب مداخلته، ولو شاء الله لاعنتكم يعني لحملكم على العنت وهو المشقه واحرجكم ولم يبح لكم يعني هذه المداخله، ولا يمنعه من ذلك شيء، ان الله عزيز اي غالب على امره، حكيم اي فاعل لافعاله حسب ما تقتضيه الحكمه الداعيه الى بناء التكليف على اساس الطاقه. ثم يقول السوفي رحمه الله تعالى: ويسالونك عن اليتامى يعني وما يلقونه من الحرج في شانهم، فان واكلوهم ياثموا، وان عزلوا ما لهم من اموالهم فصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل اصلاح لهم يعني في اموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير، يعني من طرف ذلك. وان تخالطوهم اي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فاخوانكم اي فهم اخوانكم في الدين، ومن شان الاخ ان يخالط اخاه فلكم ذلك. والله يعلم المصلح يعني باموالهم بمخالطته الى المصلح بها فيجازي كل منهما، ولو شاء الله لاعنتكم يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطه، ان الله عزيز اي غالب على امره حكيم اي في صنعه. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوا او لا تتزوجوا ايها المسلمون المشركات اي الكافرات حتى يؤمنا، يعني الا ان يؤمنا ويدخلنا في الاسلام. وبعض المفسرين يفسر المشركات هنا بالوثنيات: ولا تنكحوا المشركات اي الوثنيات حتى يؤمنا بالله تبارك وتعالى. لنفرض ان عمومها مراد، لنفرض ان هذه الايه على عمومها: ولا تنكحوا المشركات يعني فيدخل فيها كل مشركة سواء كانت كتابية أو وثنية. فلو قلنا أن هذه الآية عامة

أخرج مسلم والسيد المدينة وغيرهم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يستيعوا معها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فماذا يسألونك عن المحيط يعني الحيض أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه كل هو آدم أي قبر أو محله آدم اعتني النساء المفروض اتركه واسأل الناس في المحيط أي وقت المحيط أو وقت أو مكانه ولا تقربهن يعني بالجماع في الوقت حتى يطهرن في قراءة تكون الصاء حتى يطهر أو حتى يطهرن في تسديد الصاء والهاء حتى يطهرن يعني الصاء حتى يتطهرن فوقهن بالتاء في الصاء والمقصود يطهرن يعني يغتسلن بعد انقطاعه فإذا تطهرن تأخذهن والمقصود الإغتسال هنا الجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الخبل ولا تعبوه إلى غيره إن الله يحب من قال يطيب ويكرم وهذا من التأويل كما ذكرنا قبل بل صفة حتى ثابتة لله سبحانه وتعالى التوابين يعني من الذنوب ويحب المتطهرين أي من الأخيار قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مثالكم حرث لكم حرث يعني محل زرعكم الولد الحرث يعبر فيه عن محل الزراعة فأتوا حرثكم المقصود المحل أما شئتم يعني كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإصدار نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبرها أي من جهة دورها جاء الولد أحول وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله أي في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعض أي يجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة أيوه وهذه الآية فيها الحقيقة بحث طويل جدا جدا يعني العلماء فصلوا فيه كلام كثيرا هذه الآية والسابقة فيها ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء الكلام فقد وصف هذا البحث حقا أي نعم قوله تعالى ولا تجعلوا الله مقصود الحلف بالله لا تجعلوا الله الحلف بالله عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من فعل الخير بأن تكسروا الحلفة دي يعني هو تكسيرها على وجهين لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا يعني لا تجعلوا الحلف بإذن الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير يحمل التحريف على الشيء ثم يظهر له الندم عليه أو أن خيره غيره أفضل منه فيمتنع ويقول لا أفعل هذا الخير لأني حلفت بإذن الله فتجعلون اسم الله مانعا من فعل الخير فهذا نزل عن ذلك لكن يعني يحمل في يمينه وينكحته ويفعل الذي هو خير وأفضل أو لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكسروا الحلف بإذن الله سبحانه وتعالى في كل الأشياء حتى لو كانت تافهة أو خفيفة إنما أتركوا الأيمان للأمور الجليلة والأمور العظيمة يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم العرضة كالقبة والغرفة يعني لا تعرضه دون الشيء إذا عرضت العرض نفس على الإماء توصيه به فهذا يسمى عرضة فيعترض منه ويصير حاجزا ومانعا منه يقال فلان عرضة دون الخير يعني يعيق الناس عن كلام الخير وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد ثم يقول أخاف الله أن أحلف في يمينه فيمتنع يعني يحلف أن لا يصل رحمه يحلف أن لا يفعل خير ثم يقول أخشى أن يؤذى لفعل الخير وأحلف في يمينه فيترك البر إرادة البر في يمينه فقيل لهم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي حاجزا لما حلفتم عليه

وراجع عن اليمين الى الرأس فان كان يعني بالوضع وراجع في كلامه لان وقعها قبل مضي هذه المده الذي يحددها او في اي مده يعني خليل فان كانوا يعني هذه الهائل من الوضع فان الله رسول رحيم يعني عما حصل وكلام او فان كانوا يعني بعدها بعد الاربع شهور هذا معنى فان كانوا يراجعوا فيها او بعدها عن اليمين الى الرأس فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم أي رحيم به وإن عزموا الطلاق يعني إن عزموا على الطلاق فألا يفيدوا فليوقعوه يوقعوا الطلاق لكن لا يتركوا هكذا معلقة ويمكن أعد اليمين من وقت الزوجة ولهذا أدي لإيه لمن للذين يقولون للنساء يعني ايه يقولون من يعني يمتنعون من المضمن معنى الامتناع فذلك استعمل من اتفق الأئمة على ان المولي المولي الى المواصلة الذي يترك الثغرات يمين اذا شاء الى المواصلة واتى زوجته ففي هذا الحالة يكون قد حنكت يمينه وعليك الطرف اليمين وإنما ترك الإسراء هنا لأنها معلومة للموضع الآخر في التنزيل العظيم الإشارة إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين التي جاءت في آيات أخرى ثم قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حروف المطلقات يتربصن يعني هذا أمر يعني أمر لهن أن ينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح ثلاثة حروف يعني تمضي من حين الطلاق أي نعم والقرون جمع قرض قرض والقرض كلمة الفرق بين الطهر وبين الحيض إلا أن نتيجة الطهر أو الحيض قولان وهذا قولان وطبعا المقصود بالمطلقات هنا عن اي مطلقات عن نوع معين من المطلقات نعم صحيح اول حاجه المطلقات المذكور بهن غير ايه هذا كلام المقصود بهن لان المقصود بها فقط مقصود عليها فقط هذه لا عده لها فما لكم عليهن من عده تعتدن في المقصود بها المطلقات يعني غير المفروض بهن الامر الثاني زواج قروض يعني يحضن خلافا من الايه وخلافا من الطبيعه فالايه تكون عدتها ثلاثه اشهر ثلاثه اشهر للعدد الاشهر اما التي تحيض فهي المقصوده هنا بهذه الايه فقوله والمطلقات هذا امر من المطلقات بان يتربصن بانفسهن ثلاثه قروض اي بان تمكث احداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثه قروض ثم تتزوج ان شاء واريد بالمطلقات المذكور بهن من ذوات الاقران لما دلت الايات والاخبار ان حكم غيرهن خلاف ما ذكر اما غير المذكوره فلا عده لها كقوله تعالى يا الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فاعتدونها واما التي لم تحد فعدتها ثلاثه اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحد كلاهما عدتهم ثلاثه اشهر طيب الحامل عدتها بان تضع الحمل لقوله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه الآية من العام المخصوص هذه الآية من العام المخصوص خص منها كما ذكرنا الحال وخص منها المعقود عليها وخص منها الآية أخرى يعني ثلاثة حملها قوله تعالى ثلاثة قروض كما ذكرنا جمع قرض ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحيض. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بربهن يعني بمراجعتهن ولو أليه بفترة العدة زوجها أحق بمراجعتها حتى لو سألت في أوراقها لكن يكون في العدة له أن يرجع لها ولو أليه أحق بربهن في ذلك يعني في ذلك الزمن زمن التربص هي العدة ثلاثة شهور. وهنا خلاف مشهور هل الكروخ الأسراء هنا المقصود بها أو الظهر أم الحل أم أظهر الله تعالى أمر من المقصود بها الظهر حتى تذكر والقرينة هنا في الآية قوله تعالى ثلاثة كروه التدمئين طبعا ثلاثة بيخالف المميز يعني فالتأمين ثلاثة يدل على أن أقراء جمع لشيء منكر وهو الطهر. إن أرادوا إصلاحا أي بينهما يعني لا إضرار بالمرأة وهذا طبعا في القراء أرضى جيد إضرابات ثم ثلاثة قروض وضعون فيهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا هذا المقصود به وضع في حالة الطلاق أما الطلاق البائن لا وما هن يعني على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف يعني من الحقوق بالمعروف فرعا من حكم العشرة وترك الطلاق ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الحق من وجود طاعتهن لما تأخوه من المهر والإنفاق والله عزيز أي في ملكه حكيم يعني فيما دبره لخلقه. انتهينا في التفسير إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن يعني لينتظرن لم أمر وإن كان ظاهر الآية يتربصن خبر لكن هو خبر مقصود به الأمر يعني أمر لهن بأن يتربصنا فلذلك فسرها بقوله لينتظرنا بأنفسهن يعني عن النكاح يتربصن بأنفسهن يعني يتوقفن عن النكاح وينتظرن عن النكاح ثلاثة قروء يعني ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق والقروء جمع قرء وهو الطهر أو الحيض قولان وكما ذكرنا الأقرب أنه الطهر وهذا في المدخول بهن يعني هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي بنى بها زوجها هذه عدتها ثلاثة قروء أما غيرهن فلا عدة عليهن يعني غير المدخول بهن لا عدة لهن لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر أي نعم والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرآني بالسنة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحيض لأن المرأة قد يدفعها بعض الدوافع إلى أن تكتم ما خلق الله في الرحم إما أنها مثلا تريد أن تختصر العدة فتكذب أو تخبر بخلاف الحقيقة لأن المرأة مؤتمنة على ما يخصها وعلى ما لا يطلع عليه غيرها فربما أرادت أن تطول مثلا العدة حتى يعني تظل في ذمة الرجل مثلا ينفق عليها وغير ذلك واضح أو طبعا إذا راجعها